إذا صار وارثا أين رجع على المذهب رجع. نعم نعم إذا نزع منازع تطلب البينة، فإن لم يكن بينة فإنه يعرض على القافة، القافة الذين يعرفون الأسباب الشبه ومن أحقت به لحقا. بالأسبق نعم نعم نعم هنا ينسى أو يكون عالم لكن جهل ما اسم هذا الرجل ومثل هذا الرجل ها إيش المهم جهل ممكن هنا ممكن يجهل أحدهم يقول ما أدنى تيقن لكن ما أدنى هل هو فلان ولا فلان هو السابق هل يمكن نعم أين المذهب؟ المذهب يمكن يلحق بعضهم، لكن إذا ألحقته بأحدهما لحقه، لكن إن ألحقته بهما يلحقهما جميعا. ها؟ إي شو يا جماعة؟ وش نسميه؟ واحد ألحق بأبوي، أي الفقهاء يقول يمكن يلحق يصل الرجل الواحد يكون له أبوان، لكن وش نسميه؟ ها؟ من خالف عبد الله من خالف ابن من؟ ابن محمد ومحمد ابن محمدين صح. إذا صار لكن صار واحد اسمه عبد الله واحد محمد لازم عاد نفك الآن يقول ابن محمد وعبد الله ما يحصل التعيين لأن الأبوين هذه معلومين ما هم مشهورين. لا المذهب الفقهاء يرون هذا ممكن لكن الأطباء يقولون غير ممكن، إنما الفقهاء يقولون هذا أمر ممكن. نعم يطأ الرجلان امرأة بشبهة كل واحد جمعها يظنها زوجته ثم أتت بولد وعرض على القافة قالوا هذا الولد يشبه الرجلين جميعا يقول نقول إذن هو ولدهما يرثانه ميراث أب واحد ويرثهما ميراث ابنين ما في فراشة امرأة وضعت بشبهة يرثانه ميراث أب ويرثهما ميراث ابنين صح؟ أين؟ لو مات هذا الابن الذي ألحق بأبوين مات عن ابن والأبوين لهما جميعا السدس يرثانه ميراث أب، ولو مات الرجلان عنه فقط يرثهما ميراث ابنين يرث ميراث هذا مال هذا كامل ومال هذا كامل، وإن كان لكل واحد منهما ابن فهو ابن مع واحد وابن مع الثاني يقسم ما نصفين هنا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل يصح يا شاكر إقرار ولي المرأة عليها بالنكاح؟ نعم هل يصح إقرار ولي المرأة عليها بالنكاح مطلقا؟ ها إن كان الذي أذنت له صح. طيب وإلا مطلقا إن كان من الذين صرفون فيها يعني يجبرونها إيه يجبر صح فإنه يصح إقراره مطلقا، وإن كان غير مجبر يصح إن أذنت له. طيب لو أقرت هي بالنكاح لزيد هل يقبل إقرارها؟ يقبل. طيب وإن ادعى وإن أقرت به لزيد وعمر يا محمد؟ نعم لا يقبل إقراره. نعم طيب يا عبد الرحمن يشترط لصحة الإقرار بالنسب شروط. نعم الصحيح عن المذهب يعني الصحيح اثنين المذهب إذا لم يتع اثنين المذهب يقبل. إيه هو قال على كلام المؤلف لا يقبل. إيه نعم ادعاه اثنان وقال اثنان. نعم يلا عبد الرحمن يشترط لصحة الإقرار بالنسب شروط. إمكان ذلك. طيب كيف يكون الإمكان؟ فهذا إذا لا صح الإقرار. صح. طيب هذا الشرط الثاني. طيب أن يصدق به المقر به موضوع المقر مقر مقر لكن هذا مقيد ولا مطلق بماذا؟ إيه لكن هل هو مطلق يعني لابد من تصديقه على كل حال أو لا؟ أي صح يعني يشترط تصديقه إن كان مكلفا بالغا عاقلا وإن كان صغيرا أو مجنونا فلا يشترط. نعم يلا شيبة ألا يدفع به نسبا معروف مثل مثل إن هذا رجل ابن فلان معروف نعم ويريد أن يستلحقه فهذا لا يقبل. طيب لأنه يدفع به نسبا معروفا. نعم نعم إن كان معلوم النسب فلا يقبل يعني لو عرف أن هذا من قبيلة فلانية لكن ما عرف أنه بالزيت فنحن لا نقبل هذا الرجل الذي ليس منه. طيب هل يرثه إذا كان ميتا يا خالد؟ هل يرث المقر إذا كان المقر به ميتا أو لا؟ نبي على كلام المؤلف يرثه. طيب في رأي آخر إبراهيم؟ وإلا ورث. طيب المذهب حجتهم في ذلك عادل التهمة قائمة إنسان مثلا لما مات وما له أحد عنده مثلا 50 مليون جاء واحد قال هذا ابني يعني يقول إن الإرث تبع للنسب فإذا ثبت النسب ثبت الإرث. طيب يلا فهد قال المؤلف من ادعي عليه بشيء فصدقه صح شو الفائدة من هذا الكلام؟ أحسنت مراده أن يبين أن الإقرار صح بكل ما دل عليه كذا. لو قيل له ألي زيد عندك 10 ريالات قال برأسه لأنه يصح بكل ما دل عليه. طيب ثم قال ما للفصل يقول المؤلف إذا وصل بإقراره ما يسقطه يعني ضم إلى إقراره

حتى على الملعب. وهذه وقعت، هذه وقعت وتقع كثيرا، وقعت وتقع اثنين. نعم. لا ايش؟ لا يعلم يفهمه؟ ليش؟ إيه إيه صار يمكن كذا؟ نعم؟ ها؟ إذا تعارض القولان. لا واحد لا ميت. هذه مسألة مية أصولية في الواقع، أصولية عرفية، لأنه اللي قال له علي 100 ثم سكت ثم قال مؤجلة. ليش ما قال مؤجلة من الأصل؟ نعم إذا شفنا أن الرجل شرق بريقه أو أخذته سعلة أو أخذه عطاس. نعم. شيء ثاني. الآن دمام وين هذا؟ مشكلة. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقر أو أقر بقصد ثمن أو غيره ثم أنسى القصد ولم يدخل الإقرار فسأل إحلاف حكمه فله ذلك. وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته غرامته. وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكه بعد وأقام بيته ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قرض ثمنه أنه ملكه إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قرض ثمن ملكه لم يقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول في رجل قال له علي 1000 درهم لا تلزمني؟ لماذا؟ لأنه أقر بالأولى ثم نفى. نعم. نعم. فيقبل إقراره دون دون الدعوة. طيب، قال رجل عبد الله حنوك كان له علي 1000 وقضيته، ألا يكون هذا إقرارا ودعوة للرد للقضاء؟ نعم صح. يستثنى من ذلك مسألتان. شاف نعم أو أقر بسبب الحق، مثال بين السلطان. نعم ثبت الإقرار ولا ثبت الحق؟ يقول ما أنكرت، أنا أقول الآن مقر. يعني معناه أنه ثبت عليه الحق ببينة ثم ادعى أنه قضى فلا يقبل كذا. طيب واضح. اقرار بسبب الحق مثل يعني له علي 1000 قرضا أو ثمن المبيع أو أجرة دار كذا، فهنا لا يقبل قوله بأنه قضاء، لأن الحق ثبت بسبب ظاهر بين. طيب، المؤلف رحمه الله يقول: إذا أقر بدين مؤجل عبد الاصلين، هل يقبل مؤجلا أو يكون حالا ونقول أنت ادعيت التأجيل؟ لماذا؟ ما الأصل مؤجل؟ الدين إذا قال أنا في ذمته، في ذمتي له ألف درهم، يقول جب هات بين على أنه مؤجلة. صبر يا ناس، أنا كلام واحد، واحد له عينين أو له عينان وشفتان ولسان. نعم، ها ما حضرت؟ طيب، هل يقبل دعوة التأجيل؟ طيب، عبد الرحمن، يقبل قوله لأنه غالب، هذا واحد. ثانيا، لأنه لم يثبت الحق إلا من قبله، فصار قوله قوله بيمينه. طيب، تقول مالك: إذا أقر أنه وهب وأقبض ثم أنكر الإقبال ولم ينكر الإقرار، يلا فهد أنت فاهم الصورة وشلون؟ لا، أقر بأنه وهبه السيارة وأقبضه إياه، أولا، ثم بعد ذلك أنكر أقر. هذه هي مثل كذا ولا لا؟ ها؟ إيه؟ غيرها. إيش تقولون؟ هي هذه؟ هذه. قال: أنا إني وهبت فلانا سيارتي وأقبضتها إياه، ثم بعد ذلك يوم جاء صاحب الموهوب له طالب قال: أنا ما أقبضتك. نعم أنا مقر لكن ما أقبضتك. هذه هذه راح لي في تصورك الأول. طيب، لماذا يقول إنه رهن وأقبض ثم ينكر القبض ولا ينكر الهبة؟ يقول: نعم أنا واهب لكن ما أقبض. لا لا، أقول لماذا ينكر الإقبال؟ والآن يقول: أنا قرت بالهبة والإقبال، ولا أزال أقر بالهبة لكنني أنكر الإقبال. أنت ما من السؤال الآن؟ طيب، لماذا؟ أحسنت، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقرض، فإذا ثبت أنه لم يقبضها معناه فيهون، يقول رجعت فيها، واضح؟ لكنه قال الإقباض لأجل أن تكون الهبة لازمة، واضح؟ طيب يا فهد، ماذا نعامله إذا قال إنه يقر بالإقباض والهبة وينكر الإقباض مع أنه قد قضى به من قبل؟ هل نقول إنك إن رجوعك عن إقرارك لا يقبل؟ قل لماذا؟ الإقرار نقبله، ونقول الهبة لازمة الآن. طيب، كيف سيقسم الخصم؟ وشون يعني؟ يقول لخصم: احلف أنك قابل. طيب، إن حلف أخذه، وإن لم يحلف لا أخذه. طيب، هل يحلف هذا المقرض ولا لا؟ الآن الخصم ما حلف، قال: والله ما أحلف، أحلف على إنسان يقر لي وروح أحلف؟ ما أحلف. قلنا الآن نكلت عن اليمين، ها؟ فهل تكون الهبة لازمة ولا غير لازمة؟

لم أقبلك، أنكرت الإقرار، فهل نقول إن إنكاره غير مقبول لأنه يرفع إقراره الأول، أو نقول إنه مقبول؟ نقول إنه مقبول لأن الأمر ممكن، قد يقر بالرهن والإقرار من أجل أن يتم العقد، والأمر لم يكن الإقرار. على كل حال المرتهن الآن يطالب بأن الرهن لازم ولا غير لازم؟ لازم، لأنه يقول أنت الآن أيها الراهن أقررت بأنك رهنتني وأقبضتني، فالرهن لازم، وهو يقول لم أقبضك، فالرهن غير لازم. قال الراهن المقر احلف أنني قد أقبضتك إياه، فحلف، يلزم الرهن ولا لا؟ يلزم، يلزم الرهن ويكون قابض. أبى أن يحلف ترد اليمين على الراهن الذي ادعى أنه أقبض، الذي أقر بأنه أقبض ثم أنكر، نقول احلف أنك لن تقبض، فحلف، إذن الرهن غير لازم، الرهن غير لازم لأنه رهن غير مقبول. وقد سبق لنا في التفسير أن القول الراجح أن الرهن لا يشترط قبضه، وأنه يلزم بالتعيين سواء قبض أم لم يقبض، وأن العمل عند القضاة من الأزمنة المتطورة على هذا، يرهن الإنسان سيارته لشخص وهي تحت يده يكدها، يرهن في الآحكة وهو يشتغل فيها، يرهن بيته وهو ساكن فيه، وهذا هو الذي عليه العمل. وأظن شرح الآية: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كافرا فرهان مقبوضة، ما خلنا فوائده. طيب، المهم فهمتم الآن المسألة الثانية. طيب، المسألة الثالثة: أو أقر بقبض ثمن أو غيره، ما نفس الشيء، إذا أنكره ما نقبله إطلاقا، يعني ما يمكن أحد يقول راهن وهو ما راهن، لكن يمكن يقول راهن ومقبض وهو ما قبض، استعجالا للأمر وإنهاء للعقد. إذا أنكر أنه رهن ما يقبل قبضه. نعم، يقول: أو أقر بقبض ثمن أو غيره، ترى هذا السؤال في المحل يا مصطفى، انتبه. أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض في مسألة قبض الثمن والإقبال في مسألة الهبة والرهن ولم يجحد الإقرار وسأل على الصفن. طيب، المسألة الثالثة: أقر بقبض ثمن، باع عليه بيته بعشرة آلاف ريال، وذهب إلى كاتب العدل، وكان من عادة كاتب العدل أن لا يفرغ حتى يكون الثمن قد سلم، قد استلم، لئلا تبقى المسألة معلقة. فقال البائع: اكتب أنني بعت وقبضت الثمن كاملا. فكتب كاتب العدل، كتب كاتب العدل، ثم بعد ذلك بعد أسبوع عشر أيام جاء البائع إلى المشتري وقال له: أعطني القيمة. قال: انتظر اصبر. صح، بعد مدة جاء قال: أعطني القيمة. قال: انتظر. ذهب وانتظر، بعد مدة جاء وقال: أعطني القيمة. هذا ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن، يماطل. لما طالت المدة جاء لم أعطني، أعطني ثمن البيت. كم من ريال؟ كم قلنا؟ عشرة آلاف. هم يسف، قلنا عشرة آلاف. نعم نعم. طيب، قالوا: تعال أنت خبل ولا عاقل؟ قال: أنا عاقل وبي قيمة بيتي. قال: وش تقول بهالصف؟ تقدح بكاتب العدل؟ فبهت الرجل، لأنه أقر وشوه لأنه استلم الثمن، ومن كاتب عدل من جهة المسؤولة. هذا سقط في يده، ماذا يصنع؟ قطع أنا وأنت، أنا وأنت والقاضي أو أحد من الناس أهل الخير والصلاح، احلف عندهم إنك مقبضا يخلف الله، له الحق قبضه ولا لا؟ أي يحلف يعني له الحق، له الحق أن يحلفه. لما طلب تحليفه قال له كيف أحلف؟ أحلف على شيء بيدي وثيقة من كاتب العدل إنك قابض، لو أحلف لو إنك قابضنا الثمن، لو أحلف إنك قابضنا الثمن ترى هذا إنسان مجنون، يحلف على شيء مثبت ما يحتاج إنه يحلف عليه، ثبت كتاب العدل. فقل نعم أنا أصررت بأنني قبضت الثمن ثقة بك، ثقة بك، ولأجل أننا ننهي المعاملة والإفراغ، والآن ما قبضت احلف، إذا حلفت تحمل يوم القيامة. إذا أبى أن يحلف فالقاضي يرد اليمين على البائع ويقول احلف أنك لم تقبض الثمن، فإذا حلف ألزم المشتري أن يدفع الثمن، وإن لم يحلف إذا لم تحلف فإننا لا نحكم لك. ولولا أن العادة جرت بأن الإنسان يقره ما قبض كما قبلنا رجوعك إطلاقا، لأن هذا الرجوع عن إقرار لآدم والرجوع عن الإقرار لآدم غير مقبول. المهم له ذلك ولا لا؟ له ذلك. وهذه القصة التي سقتها لكم أو هذه المثلة التي سقتها لكم بصيغة قصة هي واقعة. كتب أحد الرجال الأئمة أئمة المساجد قبل أن تأتي كتابة العدل هذه، كتب بين بائع وامرأة، امرأة باعت بيتها على هذا الرجل، باعت بيتها على رجل، وحضر الرجل، ما أدري أحضر بعض الثمن وبعض ما أحضره. قال للكاتب، كاتب أحد أئمة المساجد عندنا معروف، قال للكاتب أنا إن شاء الله يجي ولدها في الدكان العصر وأعطيه بقية الثمن أو أعطيه الثمن كله، النسيان مني أنا، هل هو الثمن كله أو بعضه، المهم اكتب إن الثمن مقبوض ولا نبقى للبائع حق ولا علقة بالمبيع. وكتب. فوش تقولين؟ قالت والله نعم أبو فلان إن شاء الله وافي. قالت باعت بيتها على فلان أبو فلان وقبض الثمن تاما ورث لها علاقة في وجه من الوجوه. هذه المرأة سليمة القلب، لما كان العصر أرسلت ولدها إلى الرجل قال له يا ولدي اليوم ما بدرس شيء، تعرفون الدروس ما بدرس شيء، جاء المهم بكرة وبعد ما بعد عدة أيام، قال له أنت هذا كتب ثاني من فلان ثقة لأنكم قابلين الثمن يا ولدي، يمكن أمك خرفت ولا صار فيها شيء، نعم أبدا ما ما ما لكم شيء يا ابن الحلال يا ابن الحلال، أبدا أنت ما تستقرش في الكتب، كتب فلان من فلان معتمد عمدة للبلد. ذهب إلى أمه وأخبرها بالخبر، المسكينة سقط في يدها، لكن كان القاضي قاضيا حقيقة حاكما، ترافع إلى القاضي، القاضي عرف أن المرأة ضعيفة وأن الإنسان مهما بلغ قد يغويه الشيطان ويلعب به، تحاكموا عند قاضي وهو قاض واسمه القاضي، نعم تحاكموا عند القاضي، فقال للرجل أعطنا الكتب المكتب، يمضي المكتب ولا كتابة فلان بن فلان ثقة على أنه واصل حقه. فكر وقال لهم روح انصرفوا من اليوم وهات المكتب ولا صرف بكرة أو بعد بكرة إيتولني. دخل المكتب ودعا الكاتب قال تعال تعال خط. قال نعم. قال أنت شايف أن الثمن معدود بيدها وأنتم حاضرين؟ قال لا ورقة لكن أقرت عندي وش ولا قلت له لما أقرت كذبت أن الثمن واصل. قال لي لا عمرك تعودت له لا تكتب أنه قبض الثمن إلا إذا شهدته قد قبضه قد قبضه. أما مجرد إقرار لا تشهد بهذا لا تكتب أنه قبض اكتب على حسب ما قبض. فصار في هذا مصلحة مصلحة عامة علم الكاتب كيف يكتب. ومنه جولة مهم ذاكر أم بعده تعتها ما تخاف الله على طول ما قال يحلق ولا لا تحلق ما تخاف الله تاكل حق من الأجوات هذه لما وثقت بك وأمنتك اتق الله وخف من الله خوفه من الله. لكن قال الله يا شيخ الله عز وجل خير وينقذك من النار. الحقيقة أني ما أعطيك شيء ما أعطيك شيء. قال بسم الله وما داخل ورقي الشيخ وقطع أمامه وقال رح رح أعطى حقه وخلى حد يكتب وهو شاهد تعد لها القوش. هنا المهم من هذه المسألة ممكن تقع ولا لا ممكن يقع أن الإنسان يبيع ويقف بقبض الثمن وهو ما قبض شيء. فإذا طلب إحلاف المشتري فله إحلافه فإن نكل ردت على المقر وأخذ الثمن. نعم طيب. وقوله بثمن أو غيره أقر بقدر ثمن أو غيره وش غير الثمن؟ ها غير الثمن قد يكون صدقة أجرة أي شيء يكون أشياء كثيرة. المهم كل إنسان أقر بقبض شيء ثم أنكر القبض دون الإقرار فله إحلاف خصمه. فإن حلف استحق وإن لم يحلف ردت على من؟ على المقر المنكر. الأول نقول المقر مش بعد منكر مقر بالقبض ثم أنكره يقول فله ذلك. قال انتهت المسألة الثلاث هذه ثم انتقل لمسألة أخرى. قال وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره. وش غير البيع؟ الهبة والعتق. ولزمته غرامته. هذه ثلاث مسائل أيضا. إذا باع شيئا ثم قال إن هذا ليس ملكا لي ليس ملكا لي فهو ما يقبل قوله لأن كل إنسان يستطيع أن يتحيل بعد ما يبيع ملكه ثم يقول ليس ملكا لي فهذا لا نقبل قوله. مثال ذلك بعت على شخص نمشي بالسيارات ولا نجيب كتاب بالسيارة بعت على شخص سيارة وبعد أن بعت عليه قلت إن السيارة ليست ملكا لي. الرجل اشترى السيارة وسلم الثمن وانتهى كل شيء ثم قلت السيارة ليست ملكا لي. لماذا قلت هذا؟ من أجل أن يبطل البيع لأن من باع ملك غيره لم يصح البيع. طيب لم أن قال السيارة إلياس ابن عبد الرحمن السيارة إلياس ابن عبد الرحمن يقول هالبايع عندنا الآن حقا تعلق السيارة الآن حقا حق المشتري وحق المقر له حق المقر له. لو أننا قبلنا الإقرار وفينا بحق المقر له لكن على حساب من؟ على حساب المشتري. ولو أننا أمضينا حق المشتري فإن حق المقر له لا يضيع لا يضيع. ولهذا قال المؤلف لم يفسخ البيع يبقى البيع على ما هو عليه ولكن يلزمني قيمة السيارة للمقر له وهو ياسر، لأن قررت الآن أن السيارة هذه لياسر وأن يتصرف فيها وليست ملكا لي، فيلزمني ضمانها. واضح يا جماعة؟ طيب، إذا قال قائل لماذا لا يسخ البيع؟ لأنه إقرار على حق الغير، فإن المشتري إيش؟ ملك السيارة ظاهرا، ملك السيارة ظاهرا، فلا يقبل إقرار عليه. لكن إذا صدق المشتري البائع فحينئذ ينفسخ البيع، حينئذ ينفسخ البيع، لأن المشتري الآن أقر لأنه ليس له حق بالسيارة، إذ أن البائع باع عليه ما لا يملك. هذه واحدة. ثانيا، إذا أتى ببينة، قال أنا أجيب بينة إن ذاك الساعة ذاك اليوم اللي بعتها عليك وهي ياسر مثلا، ينفسخ البيع ولا لا؟ ينفسخ البيع، ينفسخ البيع. فصار الرجل إذا باع على غيره شيئا ثم ادعى أنه كان ملكا لغيره، فإن أتى ببينة قبلت البينة، وماذا كان؟ وانفسخ البيت. وإن لم يأتي ببينة، فإن أقر له المشتري انفسخ البيت.